حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء ومنك العفو والجود يا رب من الدعاء ومنك الفضل ممدود منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا يدائي الشكر محدود وجهدنا يدائي الشكر محدود من الرجاء ومنك العفو والجود يا رب من الدعاء ومنك الفضل ممدود يا رب من الرجاء ومنك العفو والجود يا رب من الدعاء ومنك الفضل ممدود منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا يدائي الشكر محدود وجهدنا ليدائي الشكر محدود يسبح البحر بالأمواج خالقه بحمده لك إعظام وتمجيد يسبح البحر بالأمواج خالقه بحمده لك إعظام وتمجيد تسبيحة الروض عذر في خمائلي تسري وتسبيحة العسور تغريد تغريد منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود وجهدنا لأداء الشكر محدود يا رسول الله يا رسول الله يا شجرا يا رب من حبة شجرا يا رب من طينة بشرا يا رب من حبة شجرا يا رب لولاك في غرسه لولاك في غرسه ما أورق العود جليتها سورا أهديتها ثمرا جليتها سورا أهديتها ثمرا لنا بقضاء صراطك العليا تغريد تغريد لأداء الشكر محدود وجهدنا لأداء الشكر محدود جئنا الدنيا نعلم أننا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا فيعيش الوحيد